جدير بألا أقول على الله إلا الحق، وحري بي أن ألتزمه. قد جئتكم ببرهان وحجة باهرة من ربكم على صدق ما أذكره لكم، فأطلق يا فرعون معي بني إسرائيل من أسرك وقهرك، وخل سبيلهم لعبادة الله.